الحمد لله ذي الجلال والإنعام، والصلاة والسلام على خير الأنام، ورضي الله تعالى عن الآل والأصحاب العظام. ثم أما بعد، نواصل شرح ما في كتاب الله من الآيات التي أخبرنا الله عز وجل فيها عن الارتداد عن الإسلام. يقول الحق سبحانه وتعالى في سورة النحل الآية 106: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم، وأولئك هم الغافلون. لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. الله عز وجل في هذه الآية من سورة النحل يخبرنا عن الكفر بالله تعالى بعد الإيمان. هذه الآية اتفق المفسرون أنها نزلت في عمار بن ياسر لما كان المشركون يعذبونه ليكفر وهو يأبى، وعذبوه وعطشوه وضربوه وجوعوه وقتلوا والده وأمه رضي الله عنهما أمام عينيه، ثم في الختام قال كلمة في النبي عليه الصلاة والسلام واستحى أن ينظر في وجهه، فأنزل الله تعالى هذه الآيات في عمار بن ياسر وفي من هو في حكمه في شأن المسلمين الذين عذبوهم وأكرهوهم على الكفر بعد الإيمان. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تشرك بالله وإن قطعت أو حرقت، ولا تترك الصلاة متعمدا، فمن ترك الصلاة متعمدا فقد برئت منه الذمة، في رواية ذمة الله ورسوله والمؤمنين، رواه ابن حبان بسند حسن. من كفر بالله سواء كان كفرا قوليا أو فعليا أو عقائديا أيضا، من بعد إيمانه، من بعد إسلامه، من بعد إيمانه، والإيمان أعلى من مرتبة الإسلام، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. يخبرنا الله عز وجل على أن الله تعالى لا يعذر من لم يطمئن قلبه بالإيمان، أي من كفر قلبا. الكفار إذا عذبوا المسلمين ينطق المسلمون بكلمة الكفر إذا لم يطيقوا العذاب ولم يصبروا بألسنتهم، لكن قلوبهم عامرة بالإيمان. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. هذا حال أهل التوحيد وحال أهل الإيمان والإسلام، أي قلوبهم مطمئنة مرتاحة بالإيمان والتوحيد، على خلاف من يكفرون بالله تعالى باختيارهم من غير إكراه، ومن يكفرون بالله تبارك وتعالى ويرتدون عن الإسلام قولا وعملا، ويرتدون أيضا قلبية وعقائدية من غير وقوع الإكراه عليهم، بل ارتدادهم تم يعني بانشراح صدرهم من غير أن يقع عليهم فعل الإكراه. من كفر بالله، الكفر هذا قد يكون في الربوبية، قد يكون في الإلهية، قد يكون في الذات والأسماء والصفات، قد يكون بالإخلال بشروط لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، قد يكون بارتكاب ناقض من نواقض الإسلام المعلومة، قد يكون بالإخلال بقواعد الولاء والبراء. نعم، من كفر بالله من بعد إيمانه، من بعد أن أصبح مسلما مؤمنا، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. النبي عليه الصلاة والسلام مر على عمار بن ياسر قال: صبرا يا آل ياسر، فإن موعدكم الجنة. رواه الحاكم بسند صحيح على شرط الشيخين. وقال له: كيف تجدك، يعني لما نطقت بكلام ضدي كيف تجدك، يعني هل قلبك مرتاح مطمئن بالإيمان؟ فقال له عمار بن ياسر: يعني أجدني مكره على ما فعلت، لما أقول يعني من قناعة قلبي يعني ما قلت. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له في رواية كان في سند ما قال: فإن عادوا فعد، يعني إن عادوا إلى تعذيبك وإكراهك فعد إلى النيل مني، كما جاء في الرواية. هذا يعني يرفع عنه حكم الكفر: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره. الإكراه المعتبر قوة المكره أي الذي يمارس فعل الإكراه، وضعف المكره الذي وقع عليه فعل الإكراه، لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، يعني ما عنده وسيلة ليتخلص يعني من عدوه الذي يلزمه بالكفر بالإكراه. قال تعالى: ولكن من شرح بالكفر صدرا، هؤلاء هم الملامون الذين ارتدوا عن الإسلام ارتدادا حقيقيا. قال تعالى في حكم المرتدين: فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، أي في الدارين. ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، معناه لم يقع عليهم الإكراه، وإنما فعل الارتداد تم بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، يعني بدلوا الدين من أجل الدنيا، ارتموا في أحضان الكفار من أجل الملك أو من أجل المتاع. هؤلاء بدلوا الآخرة بالدنيا. هؤلاء أخبرنا الله تعالى فيهم فقال: وأن الله لا يهدي القوم الظالمين. الذين لا يهديهم الله هم الظالمون، إن الله لا يهدي القوم الظالمين، على عكس المؤمنين: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. المسلم الذي إذا فيه خير ويريد الخير ويبحث عن الخير يوجهه الله نحو الخير ويثبته، ولكن الذي لا يريد الخير، لا يحب الخير، لا ينصر الخير ولا يبحث عن الخير، هذا مستغن، استغنى عن الإيمان، فهذا سيستغني الله عنه. وأن الله لا يهدي القوم الظالمين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم، ولهذا لم يثبتوا على الإسلام والتوحيد والإيمان، ارتدوا عياذا بالله. وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون، لأنهم اختاروا الدنيا وباعوا الآخرة، لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون عياذا بالله تبارك وتعالى. إذن المعذورون يعني من الارتداد بعد ارتكابهم الردة الصراح والكفر البواح الأكبر، النواقض والوقوع في الارتداد العقدي والقولي والعملي، منهم المكرهون فقط الذين لم يستطيعوا التخلص من هذا الإكراه لينطقوا أو يفعلوا ذلك الكفر بالإكراه، وما سوى ذلك فلا يستثنى منه يعني أحد غيرهم. نسأل الله تعالى الثبات على الإسلام والإيمان، وأن ينصرنا على القوم الكافرين الذين يعذبون المسلمين يعني ليرتدوا عن الإسلام. نصرنا الله وإياكم، آمين. وصلى الله وسلم وبارك على النبي عليه الصلاة والسلام.